قطعات الشعر. الشعر، وطبعا يا جماعة الشعر تطور، لكن النثر كان أكثر تطورا. الشعر تطور في العصر العباسي لكن النثر كان أكثر تطورا. ده سؤال بيجي، علل. كان النثر أكثر تطورا من الشعر، لأن الشعر مرتبط بتقاليد وقوالب ثابتة، وزن وقافية وبحور، ويبدأ بكذا وكذا، هكذا قوالب ثابتة. لكن النثر غير مرتبط، فكان أقدر على استيعاب الثقافات الوافدة، وبالتالي أكثر تطورا. فكان أقدر على استيعاب الثقافات الوافدة، وبالتالي أكثر يا جماعة، أكثر تطورا. تمام. الشعر بقى، ما الأغراض الشعرية التي تطورت في العصر العباسي؟ احنا عندنا يا جماعة، عندنا الأغراض الشعرية اللي تطورت. واحد، المدح. ده غرض قديم لكنه تطور في العصر العباسي من حيث البداية، وكان أكبر الأغراض المتطورة هذا المدح. المدح كان أكبر الأغراض المتطورة، لأنه تطور من حيث الإيه؟ من حيث البداية. كان قديما بيبدأ بإيه؟ بيبدأ بالغزل والأطلال ووصف الرحلة الشاقة إلى الممدوح، كل ده. لكن دلوقتي هيبدأ بعضهم يبدأ بالحكمة. السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. بعضهم يبدأ بوصف الخمر، مش هنقول لك البيت، موجود في كتاب المدرسة، أديري علي الراح كمل الباقي. تمام. بعضهم مثلا يبدأ بالقيم الإسلامية، بورك هارون من إمام بطاعة الله ذي اعتصامي، إلى غير ذلك. هل نحفظ الاستشهادات دي؟ طبعا مدام موجود في كتاب المدرسة لازم تحفظ حضرتك. تمام. يبقى ده كده يا جماعة ايه بالنسبة لغرض المدح، تطور من حيث البداية، تطور من حيث البداية. طيب الغرض الثاني، قال لي غرض الهجاء. طبعا المدح كان اكبر الاغراض المتطورة، لكن الهجاء كان الاكثر تطورا. هقول الهجاء كان، طبعا الهجاء يعني ايه مستر؟ يعني الذم، الذم والقدح في الاخرين. الهجاء تطور، ما عادش بقى طبعا كان يعني الاول كان الهجاء للشخصيه بالصفات الوضيعه اللي موجوده فيها، او هجاء للقبيله. احنا في العصر العباسي بدات تحل القيم الاجتماعيه محل القبيله، فبدا الهجاء ينحو هذا النحو، اللي هو ايه؟ الانسان اللي ما عندوش قيم اجتماعيه هو اللي يهجى بقى الهجاء في الانسان الذي يخلو من القيم، واحيانا يصل الى السباب الشديد، زي ما واحد بيوصف بشار بن برد، بيقول واعمى يشبه القرد إذا ما عمي القرد، يعني القرد المفتح أفضل. تمام. وأعمى يشبه القرد إذا ما عمي. طبعا بص السباب الشديد اللي وصل إيه. طبعا الرساء، الرساء طبعا ظل بنفس العاطفة الملتهبة، خاصة في رساء الأقارب. وهنا ما تتعبش نفسك، خد أي بيت يعجبك من رساء ابن الرومي. تمام. يبقى المدح، الهجاء، الرساء، الفخر والحماسة والغزل. الفخر والحماسة والغزل، يمكن هما الفخر والحماسة يعني مش موجود في الكتاب بتاع حضرتك، والغزل فممكن ما ركزت عليهم قوي. دي أغراض متطورة. لما أجي بقى للأغراض الجديدة، واحد، وصف القصور. يعني إيه جديدة؟ يعني ظهرت موضوعات جديدة. وصف القصور وما يحيط بها بقى، والبساتين والحدائق والكلام ده. يبقى هنا الوصف يا جماعة، غرض الوصف سواء الوصف للطبيعة زي الربيع، أو وصف القصور نفسها، زي ما قال لك صحون تسافر فيها العيون. الشعر بيبين أن هذه القصور فيها صحون تسافر عينك في القصر وما تجيبش آخره. تمام. يبقى ده الوصف يا جماعة، سواء الوصف طبعا ده غرض ازدهر في هذا العصر، سواء الوصف كان للطبيعة زي وصف الربيع لأبي تمام، أو الوصف للقصور وما يحيط بها، وده نتيجة لحياة الطرف اللي بدأ يعيش فيها المسلمون في العصر العباسي الأول. ده كده الشعر في العصر العباسي بصورة مختصرة وسريعة. يلا معانا كده ناخد النحو بتاعنا. معانا النحو يا جماعة وأسلوب الاختصاص زي ما قلنا. احنا عايزين طبعا نخلص الفرع ده، واللي طلبوا مننا بلاغة ان شاء الله هنشرحها برضو، عايزين نخلصه ونخلص فرع البلاغة برضو ان شاء الله، عشان نتدرب على الاثنين. لان مجرد ما هنخلص الاثنين دول هنبدأ نشرح جزء من المنهج، ونحط بعض التدريبات بقى على الاثنين دول عشان نأكدهم ونثبتهم. هقول يا جماعة انا معايا اسلوب الاختصاص. اسلوب الاختصاص، وانا قلت لحضرتك في الحلقات اللي فاتت، ركز معايا، ان كلمة اسلوب تعني انه يتكون من اكثر من جزء، يتكون من اكثر من جزئية. يعني يتكون من اكثر من جزئية، يعني مثلا اسلوب التعجب، احنا قلنا اداة تعجب اللي هي ما، او ما التعجبية، والفعل بتاع التعجب والمتعجب منه، او افعل التعجب والباء الزائدة والمتعجب منه. يبقى ده كذا تكوين. لما اجي اطلع اسلوب هطلع التكوين ده كله. لو قال لي اسلوب لكن قال لي متعجب منه، اطلع كلمه واحده. اسلوب تفضيل مفضل واسم تفضيل مفضل عليه، قال لي اسم تفضيل اطلع حاجه واحده. اسلوب قسم هطلع اداه القسم والمقسم به والمقسم عليه. قال لي هات المقسم عليه بس، اطلع حاجه واحده، وهكذا يا جماعه. اسلوب المدح والذم، اطلع نعمه او بئس او حبذا او لا حبذا، كل ده، والفاعل اللي معاهم طبعا، والمخصوص. قال لي هات المخصوص بس، اجيب كلمه واحده. يبقى كده انا حسب ما هو بيطلب مني طلب الاسلوب بجيب كله. عشان بعضنا يقول له ايه، يقول لك هات مخصوص بالمدح، بتكتب حضرتك الجمله كامله ويقول لك اعربه، بتنسى تعربه، بتنشغل انك تطلع الجمله، تطلع الجمله كامله وتنسى تعربه. لا، لو قال لك هات مخصوص بالمدح، تطلع الكلمه اللي هو عايزها بس وتعربها له. احنا على قد السؤال المطلوب يا جماعه بنشتغل. هات الاسلوب كاملا، يعني انا لو طلعت الاسلوب وقال لي هات المخصوص بس غلط، لا مش غلط، مش غلط، بس احنا بنقول ايه، بنقول عشان ما تنشغلش بحاجه وتنسى، تطلع الاسلوب وتنسى الاعراب. تمام. طيب اما اجي اقول اسلوب الاختصاص بيتكون من ايه، قال لي بيتكون من ضمير. والضمير ده يا جماعه حاجه من اتنين، يا اما يكون متكلم وده غالبا، أو يكون مخاطب وده أحيانا. متكلم زي إيه؟ أنا نحن. مخاطب زي إيه؟ أنت أنت أنتما أنتم أنتن. يبقى ضمير المتكلم أو المخاطب، سواء كان منفصل اللي احنا قلناهم دول، أو المتصل زي النا زي الياء للمتكلم، زي الكاف كاف الخطاب، سواء بقى مثنى أو جمعها أو مفردة، كل ده. يبقى كده يا جماعة الضمير أهم حاجة، أول حاجة في أسلوب اختصاص الضمير. بعد منه يأتي اسم، وهتلاحظ الاسم ده أنا حطيته بين شرطتين. الاسم ده يا جماعة أول حاجة تميزه إن الاسم ده يكون معرفة، سواء كان معرف بال أو معرف بالإضافة، يبقى يكون معرفة. الاسم ده حاجة تانية تميزه إنه يجوز حذفه ولا يتأثر المعنى. الطالب الشاطر قال لي يا أستاذنا طب ما دمنا حطينا بين شرطتين يبقى جملة اعتراضية، صح. والجملة الاعتراضية لو شلناها أصلا ما بتأثرش في المعنى، صح. يبقى المختص ده يا جماعة اعتراض، جملة اعتراضية بيفسر الضمير اللي قبله. قلنا الاختصاص دوت إما إن الاسم يكون، خلي بالك أهم حاجة يكون معرفة، بيكون بعد ضمير، إما إن يكون الضمير ده متكلم غالبا أو مخاطب أحيانا، والاسم يكون معرفة وينفع أشيله والمعنى ما يتأثرش. الحقني بمثال، هقول نحن المسلمين نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن المسلمين، ادي نحن الضمير ضمير متكلم، المسلمين معرفه بقال، شيلها خالص، نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماشيه، ما دامت ماشيه يبقى كده على طول اسلوب ده اسلوب اختصاص. يعني الاسلوب الاختصاص ايه يا استاذنا؟ اقول لك نحن والمسلمين، الضمير والمختص. يعني الاسم ده هنسميه مختص، الاسم ده هيبقى اسمه مختص. طب يلا نعربه. هعربه ايه؟ هيتعرب اعراب ثابت مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص او اقصد او اعني. وانا لازم اكتب الثلاثه؟ لا، اكتب واحد، اخص بس اللي يعجبك. تاني، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، منصوب وعلامه نصبه كذا. يبقى نحن المسلمين، هقول المسلمين مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، منصوب علامة نصبه الياء. الناس بقى لما يجي يقول لك ايه مفعول به منصوب، في بعضنا ممكن يقول منصوب على الاختصاص بفعل محذوف، برضو صح، مفعول به منصوب على الاختصاص بفعل محذوف وجوبا تقديره اخص، صح، تمام. بس المشكله ان الطالب لما يلاقي الاعراب طول كده يبسط قوي ويحسب وعلامه نصبه. لا، تقول كله لازم. احنا قلنا قبل كده في اول حلقة السنة دي، قلنا اي اعراب، اي اعراب محتاج موقع وحالة وعلامة، موقع وحالة وعلامة، تمام يا جماعة؟ طيب يبقى ده الاعراب. مثال كمان، هقول انا المعلم اربي الشباب. انا المعلم أربي الشباب. أنا الضمير المعلم شيلها، أنا أربي الشباب ماشية، يبقى هقول إيه المعلم؟ ها، مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب علامة نصب الفتحة. جميل. أنتم شباب الأمة متفوقون. فين الضمير؟ أنتم شباب الأمة شلها، أنتم متفوقون ماشية، يبقى شباب حضرتك قلت إنه لازم يكون معرفة، ما هو معرف بالإضافة أهو، شباب الأمة، شباب مصر، شباب العرب، يبقى أقول يا جماعة. طب شباب هتبقى مفعول به لفعل محذوف وجوبا تقديره أخص منصوب وعلامة نصب الفتحة، والأمة مضاف إليه، ومصر مضاف إليه، تمام، والعرب مضاف إليه. لو قلنا شباب مصر، طبعا شباب مصر هيبقى مضاف إليه مجرور بالفتحة أو بالكسرة حسب الممنوع من الصرف، اوعى تنسى القواعد، اربط الكلام ببعضه، تمام. طيب هقول لحضرتك بقى مثال كمان، عليكم أيها الشباب مسؤولية كبيرة. عليكم أيها الشباب، فين الضمير؟ المخاطب. الله أكبر يا أحمد، ما شاء الله، تميز. عليكم الضمير المخاطب، تمام. فين الاسم يا جماعة؟ أيها الشباب شيلها، عليكم مسؤولية كبيرة ماشية. يبقى تعال نشوف أيها، إيه ده، دي أيها مش حضرتك قلت يكون معرف؟ ممكن يكون معرف بقال أو بالإضافة أو أيها وأيتها برضو معرفة. يبقى أيها طبعا نعربها إزاي دي؟ أيها طبعا هنجيبها للشباب، وأيتها هنجيبها للبنات. لو أنا جيت أخلي الجملة دي على المؤنث هقول عليكن أيتها الفتيات، تمام، عليكن أيتها الفتيات مسؤولية كبيرة. طب لو حبيت أنا أعرب أي وأيته، إحنا بنقول أي وأيته ده اسم مبني على الضم. الناس اللي بيتابعونا لو فتش في كتب النحو، في بعض النحاة بيقولوا نقول منادى، والبعض بيقولوا نقول اسم مختص. لا، احنا هنقول ده اسم مختص هنا للطالب، هتقول كده اسم مبني على الضم اي وايته في محل نصب مفعول به لفعل محذوف تقديره اخص، محذوف وجوبا تقديره اخص. طب والها؟ ايها ايته، ها قال الها دي للتنبيه، بنبهك. طب واللي بعدها؟ ما بعد أيها وأيتها لو كان مشتقا يعرب نعت مرفوع، ولو كان جامدا يعرب بدل تاني.